ينزل لجنة من عندهم وينزل ناس من عندهم يدوروا عليكوا تاني، يروح الشاب قاعد يعيط قدام نفس المجرى المائي. انت بتعيط ليه يا حبيبي؟ انا بعيط لان انا مش لاقي جل اضرب شعري، الجل خلص ومعيش فلوس. وانت بتعيط ليه يا حبيبتي؟ ماما ما عادتش سامحالي البس اللبس اللي انا عايزه، اخر الاسترتش وخلاص. وانت بتعيطي ليه؟ حبيبي اللي بحبه ما اتصلش بيا في الميعاد بتاعه. وانت بتعيط ليه؟ المغني اللي بحبه الالبوم بتاعه ما خدش اعلى توزيع السنه دي. وانت بتعيط ليه؟ الفريق بتاعي ما كسبش الماتش الاخراني وانا زعلان جدا. بس الوقت ضربوهم، الوقت انسفوهم، الوقت دمروهم، الوقت ضربوا العراق، الوقت ذلوهم في ابو غريب، الوقت احتلوا فلسطين، الوقت حصروا غزه، الوقت اشتموا النبي بتاعهم، الوقت اعملوا الرسومات الموسيقى في كل جرايد اوروبا. خلاص الفرصه جت، لو ضيعتوها يبقى انتوا اغبياء. الفرصه جت انكم تضربوهم، انكم تشلوهم، انكم تعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه. ستار اكاديمي نجحت في الاندلس، ضاعت الاندلس. لو ستار اكاديمي نجحت الايام دي يا جماعه هنضيع، هتتدمر الأمة بتاعتنا. ستار أكاديمي شياطين الإنس والجن كلها. أنا مش بتكلم على ستار أكاديمي الحديثة، أنا بتكلم على المؤسسة الكبيرة اللي من آلاف السنين عايزة تدمر الحق، وآخرها ستار أكاديمي الجديدة. كنت مرة قاعد مع أحد إخواني واقفين بنتفرج من بلكونة، شفنا منظر يعني قدامنا حتة في البلكونة كده، شفنا منظر نملة معدية عادي، منظر ما يلفتش. فجأة يا جماعة لقينا عنكبوت حجمه أصغر منها جري، ما نعرفش طلع منين، وفضل يلف حواليها، يلف الشرنقة حواليها، يلف يلف يلف يلف الخطوط حواليها. احنا من بهتنا اتبهتنا، فضلنا واقفين كذا دقيقة نبص ايه المنظر العجيب ده، عمرنا ما شفنا منظر زي ده، لغاية ما شلها تماما وفقدت أي قدرة على المقاومة. قلت سبحان الله، هو عمل فيها كده ليه؟ ليه؟ عشان غفلت لحظة، عشان وقفت لحظة. لو غفلتوا على اللي الناس دي عايزاك منكم، انا بقولك، انا مش بقولك دنيتك في خطر، مش بقولك شهادتك في خطر، مش بقولك جوازك في خطر، انا بقولك دينك في خطر، انا بقولك مصيرك في خطر، انا بقولك علاقتك بالله في خطر. يا جماعة يا جماعة، الناس دي عايزة تضيعكم، عايزة تدمركم. دينك هتسكتي؟ دينك هتستسلم؟ هتاخد حقن السم وتستسلم والموضوع هيعدي؟ يا شباب مش عايزين نقع في الخوت العنكبوت ويتلف الخوت حوالينا ونتحقن حقن السم ونستسلم. لازم نخلص من اللي احنا فيه ده، لازم. يا جماعة انا عايز اسأل سؤال، اسئلة لكل واحدة اتفتنت بستار اكاديمي، لكل شاب وقع في براثنهم. انا عايز اسألكم كذا سؤال يا شباب امة محمد، عايز اسألكم كذا سؤال يا رجالة ويا نساء امة محمد، عايز اسألكم كذا سؤال يا اطفال امة محمد. ازاي وصلونا اللي احنا فيه ده؟ ازاي مسخونا؟ ازاي ضيعونا؟ ازاي طلعوا مننا شاب لما نقول له اسم سيدنا محمد بالكامل ايه؟ يقول محمد ابن علي ابن ابي طالب. ازاي طلعوا شاب مستعد يطلع رحله اسبوع يرتكب فيها كل الموبقات في حين ان هو ما بيكسل ينزل يصلي ركعتين الفجر في الجامع؟ ازاي يا جماعه يجي في برنامج ربنا، برامج الاعلام برامج الاعلام بتاعتنا، يجي برنامج جه فيه خبرين ما فيش اي ربط بينهم في البرنامج، خبرين لما تربط بينهم تحس ان احنا خلاص هننهار. الخبر الاولاني مغني اتعرض عليه من قناه عقد 3 سنين ب 20 مليون دولار ورفضه، والخبر الثاني واحده مسكت ميكروفون قدام بيت مسؤول كبير وقالت له انا بقالي 3 شهور انا وعيالي ما اكلناش لحمه. ازاي مسخونا؟ ازاي وصلونا للمرحله دي؟ ازاي وصلونا ان جيل الشباب بتاعنا عارف اسماء العشرة بتوع المنتخب ومش عارف اسماء العشرة المبشرين بالجنه بالفردوس؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي وصلونا للغيبوبه اللي احنا عايشين فيها دي؟ السؤال الاول ازاي؟ ازاي؟ السؤال الثاني لو ما سمعتنيش امال هتسمع من مين؟ انا اللي مش هضحك عليك، انا اللي مش هضحك عليكي، انا اللي مش هخدعكم. هتسمعوا من اللي بيعملوا لكم افلام يودوكم جهنم بيها عشان جيوبهم بتتملى فلوس. طب انت شديد علينا؟ انا مش شديد يا جماعه، انا مش شديد يا حبيب قلبي، انا مش شديد يا اختي ويا بنت، انا مش شديد. انا لو شايف اختي او اخويا او حبيبي نايم في الارض وفي جرار هيعدي عليه، ناديت عليه خد بالك لسه نايم، رحت اهزه وافوقه واقول له خد بالك، يقول لي انت بتشدني ليه؟ انت شديد عليا ليه؟ انا بنقذك، انا عايز انجدك، انا عايز افوقك، انا مش شديد عليك. السب اخوك صاحبك اللي اشترى شريط ديني من مصروفه وراح اداهولك، عايز منك ايه؟ انا ما بكلمك الوقت، عايز منك ايه وعايز منك ايه؟ احنا مش بنكلمك غير عشان بنحبك، عشان عايزين لك الخير يا جماعه. لو ما سمعتنيش هتسمع من مين؟ السؤال الثالث، حد يشبهك لربنا ليه؟ ليه الشباب اللي التزموا، صاحبك اللي تاب، صاحبتك اللي انتقبت، احسن منكم في ايه؟ اصحابنا اللي شغالين في الدعوه احسن مننا في ايه؟ ليه يا جماعه يسبقونا؟ ليه؟ ليه في شباب وشباب، في شباب

صفر. الجمالات اللي هي قطعان الجمال الصغيره، كان القذيفه الكبيره دي اتفتتت قذائف صغيره وهي نازله. وفي قراءه ثالثه صحيحه، كانه جماله صفر. الجماله اللي هو الحبال الخيوط، يعني الحاجات الصغيره بدات تبقى خيوط بقى كتير، يعني السماء بتبطل خيوط عليهم، سلم هابر من النار. المنظر ده بيفكركم بايه؟ نفس منظر القذائف الحربيه الحديثه بالظبط، نفس المنظر. القذيفه تضرب في السماء كبيره، بعد كده تبدا تتمزق وتنزل قذائف كتير، بعد كده تبقى خيوط نار تنزل تلهب. عذاب رعب رهيب. ويل يومئذ للمكذبين، ويل، تاكيد على وادي وهيل. اختاروا يا جماعه، مفيش يوم القيامه غير ظلين، ظل عرش الله وظل دخان جهنم. اختاروا ظل من الاثنين. اللي هتقفوا في ظله الليل النهارده، اللي هتقفوا في ظله في الدنيا، هو اللي هتقفوا في ظله الاخره. هتقفوا تحت انهي ظل في الدنيا؟ هتنضموا لانهي فريق؟ انضم للفريق الكسبان، انضم للفريق الكسبان، انضم للفريق اللي هيفوز بالجنه وبجنه النعيم، انضموا لفريق الفردوس الاعلى يا شباب، انضموا للفريق الكسبان. انا بقول الدرس ده ليه؟ بتكلم عن ستار اكاديمي ليه؟ عشان هم عايزين نجوم للباطل، انا عايز نجوم في الحق، عايزين النجوميه في الدين. الدرس ده هدفه نجوم في دين الله، صناعه نجوم في الدين، صناعه نجوم تخدم دين ربنا. نجوم، انا اعرف شباب كانوا في كلياتهم لما التزموا نجوم بهروا دفعتهم، غيروا كلياتهم، نشروا الالتزام في دفعاتهم وكلياتهم قبل ما يسيبوا الكليه ويخلصوها. الرجوله هي ايه يا شباب؟ الرجوله ان انا اعرف اجيب فلوس، سواء يعني حتى لو هنصب على اصحابي، ولا الرجوله ان انا اعرف اوقع قلب بنت، ولا الرجوله ان انا اعرف اسحب دخان سيجار على صدري، ولا الرجوله ان انا اعرف اجيب الكيف بتاع الشله بتاعتي كلها في ليله، ولا الرجوله ايه؟ رجال لا تليهم تجاره ولا بيع. الراجل في القران اللي مفيش حاجه تشغله عن ربنا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الراجل في القران اللي له عهد وله رساله وله قضيه عايش عليها وصادق فيها، ده الراجل في القران. انت هتبقي راجل، عايزينكم كلكم رجاله، انت هتبقى راجل، عايزينكم نجوم. هدف درس الليله النجوميه في دين الله. انا عايزك تعمل ستار اكاديمي. يعني ايه؟ لا، ستار اكاديمي بتاعتنا بقى. انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في بيتك، تطلعي لنا اولادك نجوم صغيرين صلاح الدين، طلعي لنا اطفال. انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في دفعتك، انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في شلتك، انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في النادي اللي انت فيه، انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في حتتك، انا عايزك تعمل ستار اكاديمي في سكشنك او الراوند بتاعك. انا عايزكم يا جماعه، عايزين نعمل مليون ستار اكاديمي، كل واحد فينا يعمل ستار اكاديمي في المكان اللي هو فيه. هم عاملين لنا ستار اكاديمي، هنعمل لهم مليون. هنعمل نجوميه في الدين، هنخرج نجوم وهنبقى نجوم، نجوم تنور للناس وتهدي الناس. على فين يا شباب؟ على فين يا نجوم؟ على فين يا ستارز؟ على فين يا نجوم الدين اللي هتنوروا للناس وهتهدوا الناس؟ هتسيبوا الدين؟ هتتخلوا عن دينكم ودينكم بيتحارب؟ هتسيبوهم يضيعوكم؟ هتسيبوهم يودوكم في وادي ويل في جهنم في الاخره والعياذ بالله، تنطلقوا ليه وانتم ندمانين على انطلاق الدنيا وراء الشهوات؟ على فين يا شباب؟ وصلنا لاخطر فقره، وصلنا للعمود الفقري. انا انا انا كل كلامي ده كلام، لو ما تنفذش ونفذتهوش، لو ما شلتهوش ونشرتوه. احنا عايزين يا جماعه الشباب اللي قاعدين دلوقتي قدام القنوات الفضائيه المنحله، قدام مواقع النت الاباحيه، اللي قاعدين دلوقتي على الفيسبوك والهايبر فوق، عايزين الشباب اللي قاعدين دلوقتي على الياهو والرمز بتاعته والرمز بتاعت البلتوك. احنا عايزين الشباب اللي نزل دلوقتي اول ما فطر نزل يشرب سجاير ونزل على الكافي شوب ولا نزل على الخيبه الرمضانيه، عايزين دول، عايزين ننقذهم، عايزين نعمل حمله المليون تائب. عايزين السنه دي على الشهر ده على الاقل مليون واحد يتوبوا بسببنا. انا يا جماعه كل اللي بقوله ده كلام، كلام. لو ما تنفذش وشلتوه ونفذتوه كل ده كلام، لو ما شلتوش الامانه بتاعتك كل ده كلام. انا عايز لو بيتفرج عليا دلوقتي اي عدد كلهم نجوم، نخرج ربنا يتوب على ايدنا ملايين السنه دي في رمضان. يا شباب النقله السنويه في حياه الامه احنا فيها اهو، اوعوا يا شباب تتنازلوا عن دوركم. طب انا لسه تايب جديد، قوم يا ابني، قوم شيل مسؤوليتك. عايزين على فين يا شباب الليله؟ على فين؟ على كل ميكروباص، على كل وسيله مواصلات، على كل توك توك مش في الشارع، على كل شله واقفه في الشارع، على كل واحده صاحبتك مش ملتزم، على كل واحد صاحبك مش ملتزم، على كل حد تعرفه. هنجيب شرايط وهنجيب كتيبات، بس على شرط تكون زلزلت قلوبنا من الحاجات اللي اثرت فينا. حتى لو هنحمل من على النت حاجات، حتى لو نعمل اي حاجه، هنصرف، هنتعب عشان ربنا. ولازم في الفتره اللي الامه كلها مستعده تسمع نسمعهم، لازم ننشر الدين وشرايط التوبه والجنه والنار والقيامه والموت والتوبه في كل مكان وفي كل مواصله. لازم الامه تتزلزل في رمضان ده، لازم نبقى زلزال في رمضان ده، لازم نبقى ملتزمين 10 ريختر في رمضان ده،